الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. في هذه الآية إثبات هذه الأسماء الأربعة لله وإثبات معانيها حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، وكذلك إثبات العلم له سبحانه. وعطف بالواو مع أنها دالة على مسمى واحد ووصف. وعطف بالواو مع أنها دالة على مسمى واحد وموصوف واحد. قيل لأنه لما كانت هذه الألفاظ دالة على معاني متباينة، وأن الكمال في الاتصاف بها على تباينها، أتى بحرف العطف الدال على التغاير بين المعطوفات، إذانا بأن هذه المعاني مع تباينها فهي ثابتة للموصوف بها. ووجه آخر أحسن منه أن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، فيكون الكلام متضمنا لنوع من التأكيد ومزيد من التقرير. فمثلا إذا كان لرجل صفات أربع: عالم وجواد وشجاع وغني، وكان المخاطب لا يعلم ذلك ولا يقر به ويعجب من اجتماع هذه الصفات في رجل، فإذا قلت زيد عالم وكأن ذهنه استبعد ذلك فتقول وجواد، أي وهو مع ذلك جواد. فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت وشجاع، أي وهو مع ذلك شجاع وغني، فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه، تدرأ به توهم الإنكار. إذا عرفت هذا فالوهم قد يعتريه إنكار لاجتماع هذه المقابلات في موصوف واحد. فإذا قيل هو الأول مقابلات هذه المتقابلات اسمع المتقابلات فإذا قيل هو الأول، ربما سر الوهم إلى أن كونه أولا يقتضي أن يكون الآخر غيره، لأن الأولية والآخرية من المتضايفات. وكذلك الظاهر والباطن، إذا قيل هو ظاهر ربما إلى الباطن مقابله، فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن الموصوف بالأولية هو الموصوف بالآخرية. نعم. فكأنه قيل هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن لا سواه. فتأمل ذلك فإنه من لطيف العربية ودقيقها. بدأ. لا. يظهر الوجه الأول. إيش الوجه الأول؟ لأنه لما كانت هذه الفاظ دالة على معاني متباينة، وأن الكمال في الاتصاف بها على تباينها. في معنى وهو يعني للدلالة على اتصاف بكل صفة على يعني إثبات كل وصف من هذه الأوصاف وهذه الأسماء يعني للدلالة يعني استقلال بعضها عن بعض، بمعنى أنها ليست أسماء مركبة مثل النافع الضار، بل هذه الأسماء ثابتة له سبحانه وتعالى، كل لفظ منها هو اسم من أسمائه سبحانه. فلو قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن أتوهم أن الإسم هذا من الأسماء المزدوجة التي لا تثبت لا يثبت له لا يذكر سبحانه وتعالى بواحد دون الآخر مثل النافع المضر بل هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن ولا مانع تكون كل هذه الوجوه يعني معتبرة فالأسلوب الواحد يكون له عدة دلالات تكون هذه الواو دالة على ثبوت هذه الأوصاف له مع تباينه وفيها تأكيد لاتصافه بكل وصف من هذه الأوصاف وتدل على ثبوت هذه الأوصاف مستقلا بعضها عن بعض والله أعلم اللهم أنت الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال اللهم أنت الأول فرزق وأنت الآخر هذا في تأكيد للاستقلال هذا ولم يقل اللهم أنت الأول والآخر الظاهر والباطن نعم فباب هذه المعرفة والتعبد ومعرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته وأن العوالم كلها في قبضته وأن السماوات السبع والأراضين السبع في يده كخردلة في يد العبد قال تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وقال والله من ورائهم محيط ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين اسم العلو الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه كما قال تعالى وهو العلي العظيم قال تعالى وهو العلي الكبير وقال ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وهو تبارك وتعالى كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء بل ظهر على كل شيء فكان فوقه وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه وهو الباطن بذاته هذا اللفظ قد يعني يتعلق به المبطل في دعوة الحلول وقد يشكل على من يعتقد أن الله تعالى مباين لخلقه وهو الحق تعبير الشيخ أنه باطن بذاته ليس المراد من ذلك أنه هو بذاته حال في المخلوقات بل المراد أنه بنفسه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أمر عباده خافي بل سمعه واسع لأصواته وبصره نافذ لجميعهم وعلمه محيط به، فلا يحجب سمعه ولا بصره شيء ولا يحول شيء دون علمه سبحانه، قد أحاط بكل شيء. ولو كان المراد أنه الظاهر بذاته والباطن بذاته لازم أن يكون الله فوق العالم وفي داخل العالم وفي داخل، وليس كذلك. بل القول في البطون في معنى أنه الباطن يشبه القول يشبه الكلام في المعية، ولكنه في هذا التفسير المتقدم في البطون جعله دالا على القرب العام وهذا يقتضي أن ابن القيم يقول بالقرب العام لكن يحتاج إلى مزيد التحقيق. القرب العام يشبه المعية، هو أقرب إلى كل أحد من نفسه ومن حبل الوريد كما في الآية، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. كثير من المفسرين فسروا الآيتين من سورة قاف والواقع بقرب الملائكة، هذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن القرب لم يأتي إلا خاصا، وهو قربه تعالى من عابديه ومن داعيه على حد قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نعم. يرون قرب العام يستدلون به. نعم. يرون قرب العام. شيء. يستدلون ونحن أقرب إليه. إيه يستدلون بهذه الآية. ويستدلون باسمه الباطن. نعم. وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه، من نفسه، وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه، وكل شيء في قبضته وليس شيء في قبضة نفسه، فهذا قرب الإحاطة العامة. هذا قرب الإحاطة العامة. نعم. وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه. هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. الإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد. هذا التصريح بما ذكرت من حيث يعني اعتباره القرب نوعان، يعني أنه قرب العام وقرب خاص. هذه دلالة أن المقيم يذهب إلى أن قرب الله من عباده نوعان، قرب عام وقرب خاص على نحو ما هو معروف في المعية، هي عامة ومعية خاصة. نعم. قرب الخاص العام كله هذا فيه تفصيل أقول فيه خلاف ذكرت. لا مديك بين الكافر والمسلم في هذا. فيه هذا قول الآن. وخاص بالآدميين أو حتى كل شيء أقرب إلى كل شيء قرب منها. لا مزية بين أبد لا مزية لبعض المخلوقات في هذا القرب على بعض. نعم. وإحاطة أوليته وآخريته في القبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، فأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا الله فوقه، وما من باطن إلا الله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. والعلم بثبوت هذين الوصفين. لا تقول أخذ كلام مسترسل فيك كله من انتهى الآن من طريق الهجرة ويبي يبدأ من أقل جديد من شرح التحوية والمنهج. حسنت ذاك الله.